والمراد بما كان على بينة من ربه النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنون بقوله بعد ذلك أولئك يؤمنون به، ومعنى البينة البرهان العقلي والأمر الجلي، ويتلوه شاهد منه، الضمير فيه ويتلوه للبرهان وهو البينة أو لمن كان على بينة من ربه، والضمير فيه منه للرب تعالى، ويتلوه هنا بمعنى يتبع، الشاهد يراد به القرآن، فالمعنى يتبع ذلك البرهان شاهد من الله وهو القرآن، فيزيد وضوحه وتعظيم دلالته. وقيل إن الشاهد المذكور هنا هو علي بن أبي طالب، ومن قبله كتاب موسى، أي ومن قبل ذلك الشاهد كتاب موسى، وهو أيضا دليل آخر متقدم. وقد قيل أقوال كثيرة من معنى هذه الآية، وأرجحها ما ذكرنا من الأحزاب أي من أهل مكة، ويقول الأشهاد جمع شاهد كأصحاب، ويحتمل أن يكون من الشهادة فيراد به الملائكة والأنبياء، أو من الشهود بمعنى الحضور فيراد به كل من حضر الموقف، ويبغونها عوجاء يطلبون عوجاجها ويصفونها بالعوجاج. لم يكونوا معجزين أي لا يفلتون، يضاعف لهم العذاب، إخبار عن تشديد عذابهم، وليس بصفة لأولياء، ما كانوا يستطيعون السمع، الآية ما نافية، والضمير للكفار، والمعنى وصفهم بأنهم لا يسمعون ولا يبصرون كقوله ختم الله على قلوبهم الآية، وقيل غير ذلك وهو بعيد، لا جرم أي لا بد ولا شك، وأخبتوا خشع، وقيل أنابوا، مثل الفريقين يعني المؤمنين والكافرين كالأعمى والأصم والبصير، شبه الكافر بالأعمى وبالأصم، وشبه المؤمن بالبصير وبالسميع، لو على هذا تمثيل للمؤمنين بمثالين وتمثيل للكافرين بمثالين، وقيل التقدير كالأعمى الأصم والبصير السميع، فالواو لعصف الصفات، وهو على هذا تمثيل للمؤمن بمثال واحد وهو من جمع بين السمع والبصر، وتمثيل للكافر بمثال واحد وهو من جمع بين العمى والصمم، عذاب يوم أليم، وصف اليوم بالأليم على وجه المجاز لوقوع الألم فيه، أراذلنا جمع أرذل. شرحنا قبل شوي يعني إذا فقد الإنسان البصر والسمع كيف يكون، فالله تعالى يشبه المؤمن بالبصير السميع وبالكافر بالأعمى الأصم، فرق يعني سبحان الله شاسع بينهم. نعم.